الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، سورة الإسراء، يقول الله سبحانه وتعالى في مطلعها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه سورة كما ذكرنا لكم سورة مكية، ومقصدها بيان كمال الرسالة، وفيها إشارات وبشارات للرسالة مضمونا ومستقبلا. وهذه السورة نزلت في مكة في السنة العاشرة في ليلة الإسراء، بعد حدث الإسراء، لذكر أول شيء تخليد هذه الحدث العظيم، حدث الإسراء، من جهة، ومن جهة أخرى كانت فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتبشير له بانتصار وثبات له على الدين. فالله سبحانه وتعالى بدأ يعني هذه السورة بالثناء على نفسه وتعظيمها بهذا العمل العظيم. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والتسبيح سبحان له معنيان، إذا جاء بعد تنقص فهو معناه التنزيه، مثل قول الله تعالى: قال اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني أنزهه سبحانه أن يكون فيه هذا. فإذا جاء بعد اتهام بالتنقص يكون للتنزيه لله سبحانه وتعالى. أما إذا جاء ابتداء مثل هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده، أو سبح لله ما في السماوات والأرض، وسبح لله ما في السماوات والأرض، فإنها بمعنى التعظيم والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن كثير لما ذكر هذه الآية قال: يعظم الرب نفسه سبحانه وتعالى بهذا العمل العظيم، وهو معجزة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى من عادته جل في علاه، والقرآن من عادته، من عادة القرآن أنه إذا أضاف العبد إلى نفسه فهو إضافة تشريف. يعني إذا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ينسبهم الله تعالى نفسه، هذا تشريف لهم. ومنه هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده، فهو ينسبه لنفسه. أما إذا قال الله تعالى: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي عبودية العامة التي تلزم الاستسلام والانقياد وعدم الخروج عن أمر الله. فالله تعالى هنا يثني على النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية، وهذا يدل على أن أشرف وصف للإنسان هو وصف العبودية، لأنه يحقق مقصود وجوده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو إذا حقق وصف العبودية حقق السبب الذي لأجله وجود. سبحان الذي أسرى بعبده، وما زادني شرفا أعطيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. فأعظم الشرف أن يكون الإنسان يعني عبدا لله. وما استكبر أحد عن عبودية الله إلا أذله الله، وتجد عليه من الذل والصغار الشيء العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، انطلاق الإسراء كان المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى المعروف، ثم بعد ذلك طبعا المعراج إلى السماء، إلى المسجد الحرام الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طبعا المسجد الحرام والمسجد الأقصى أهم وأكبر مسجد في الإسلام بعد مسجد المدينة أيضا، فعند مسجد الحرام ثم بعد مسجد المدينة وبعدها مسجد الأقصى. لكن المسجد الأقصى ومسجد الحرام يتميزان بأنهما قبل مسجد المدينة بفترة طويلة جدا. لذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض قبله؟ قال: المسجد الحرام اللي هو مكة. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إنهم 40 سنة. فهما المسجد الأقصى والمسجد الحرام هما أقدم المساجد على الكرة الأرضية، وقيل بناهما إبراهيم، كلاهما أبراهيم، إبراهيم بنى هنا وبنى هنا، بنى هذا لإسماعيل وبنى ذاك لإسحاق، ولذلك عظمه الله سبحانه وتعالى وجعله نقطة بركة. هو المسجد الأقصى كل ما حوله بارك، باركنا حوله. وهذا ظاهر يعني في بلاد الشام الآن التي حول المسجد الأقصى، أثر البركة فيها، بركة الزراعة، بركة الأكل، الطعام، الشراب، حتى الناس. يعني مثلا من أكثر البلاد التي صدرت علماء بلاد الشام، فهو مسجد مبارك، وكل ما اقترب الإنسان من المسجد الأقصى زادت البركة. حتى الزيتون اللي في المسجد الأقصى قال الله تعالى عنه، واللي حل في بلاد الشام قال من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، اللي هي من بلاد الشام، فهي أرض مباركة. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، يعني لماذا الله تعالى أسرى بنبيه؟ لنريه من آياتنا. وفعلا حصلت آيات كثيرة جدا جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب به إلى المسجد الأقصى، أول مرة يزور المسجد الأقصى، ورأى المسجد الأقصى وصلى فيه في الأنبياء، ثم لما عرج به إلى السماء مر على هذه الكواكب والنجوم والأقمار والشهب، وتجاوز الكون كله، ودخل إلى السماء الأولى والثانية والثالثة حتى وصل السابع، وكان يرى في هذا الملائكة، ورأى الجنة ورأى النار. الجنة دخلها والنار اطلع عليها عليه الصلاة والسلام، وكلم الله جل في علاه، كلمه ولم يره، كان بينه وبينه حجاب، فكلم الله ورأى الأنبياء ورأى السماوات ورأى الملائكة ورأى الجنة ورأى النار. ففعلا صلى الله عليه وسلم رأى آيات هائلة لنريه من آياتنا. وما بقي يعني شيء مما هو غيب إلا أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم شأن. يعني إحنا مثلا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله، كلها نؤمن بها، واليوم الآخر في الجنة والنار، كل هذه غيب، غيب ما نشوفها، نؤمن بها كلها، رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني كلم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم سمع صوت الله سبحانه وتعالى وكلمه كلاما مباشرا، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان يراجعه عليه الصلاة والسلام لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طبعا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال يا رسول الله رأيت ربك، يعني في الإسراء، قال نور أن أرى، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قال سبحانه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني أهم ما في الكتاب ألا يعبد أحد من دون الله سبحانه وتعالى ويتخذ من دونه وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، قيل أن ذرية من حملنا مع نوح أنه نداء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبد شقي، يعني اقتدوا بأبيكم. وقيل ذرية من حملنا مع نوح، يعني أنتم نسل من أنجاه الله تعالى، كأنه والله يذكرهم، يعني اذكروا هذه النعمة العظيمة وهي النجاة معنا. إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اختلف العلماء متى هذا الفساد، هل حصل أن الله تعالى قال مرتين، هل حصلت أم بقيت واحدة وحصلت واحدة أم لم تحصل، كلاهما يعني قال به العلماء، وكل هذه الأقوال الثلاثة قال بها العلماء. الراجح أنه واحدة حصلت وبقيت الثانية، وهي الموعودة. ويبدو سبحان الله أن اجتماعهم في المسجد الأقصى الآن هو يعني انتظار للموعد الثاني في هلاكهم من الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى قال هنا فإذا جاء وعد أولاهما الوعد الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. ولاحظوا عبادا لنا الإضافة، فجاسوا خلال الديار. طبعا جاسوا يعني مروا وجالوا ودخلوا. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. مرة ثانية يتقوى بني إسرائيل، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلتناكم أكثر نفيرا. يأتون يستنفرون من جميع العالم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، لاحظ إذا جاء وعد الآخرة، فالله تعالى يبشر بوعد لم يأتي بعد. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، أي يخزوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد، يعني أهل الإيمان وأهل الصلاح يدخل المسجد اللي هو المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليدمروا ما علت به بنو إسرائيل واليهود، يدمروه تدميرا. قال المؤلف هنا في قوله المسجد الأقصى إشارة دخوله في حكم الإسلام، لأن المسجد موطن عبادة المسلمين، وفيه بيان فضيلة الشكر والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء، لقوله عن نوح أنه كان عبدا شكورا. من حكمة الله وسنته أن يبعث على المفسدين من عمل الفساد لتحقق حكمته سبحانه في الصلاة. فهذا الأخير التحذير لهذه الأمة من العمل المعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، ما أصاب بني إسرائيل. فسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، إن شاء الله أن نكمل هذا الكتاب المبارك. الله ينفعنا وإياكم ما قلنا وجعل حجة لنا لا علينا، وارزقنا وإياكم العمل بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.